يا خالد، إلى متى تبقى أسير الغفلة؟ انهض، بادر بالتوبة، فباب الله مفتوح وعطاؤه ممنوح. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله هي البداية. لا تقل غدا سأبدأ، فأنت لا تدري قد تأتيك النهاية. ربما تغمض عينيك في سقف الغرفة، فلا تفتحها إلا أمام الجبار يوم القيامة.